ومن ذلك أيضا في وقتنا هذا لكنه توفي في هذه الأيام الثلاثين سنوات قريبة في العام الماضي أو الذي قبله شخص في الشمال يقال له إبراهيم إيناش قد اجتمعت به وحاذته وعرفته كان له قصائد يقول فيها ومن أحبني ومن رآني فجنة الخلد بلا بهتان مجرد أنك إذا رأيت ووقع بصرك عليه وإن كنت من أضل الناس فأبشر بالجنة فكان أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أحبني ومن رآني فجنة الخلد بلا بهتان. ويقول أيضا إن الذين يحجون إلى مكة ويأتونها من كل حدب وصوب ما جاءوا إلا ليشموا شجاعي وريحي لأنهم يتبركون بذلك وهو أنفع لهم من كل شيء. ولهذا يقول وما قطعوا الشرق والغرب فجدا إلى مكة إلا لشم شجاعي يعني ما جاءوا من الشرق والغرب إلى مكة إلا من أجل أن يشموا ريحا فهو يدعو الناس إلى مثل هذا وله أتباع كثيرون وقد تزوج نحو 50 امرأة قبحه الله فقلت له بلغني أنك تزوجت 50 امرأة قال لم أتزوجهن ولكنهن ملك يمين إما قلت وكيف كانوا إما قال إنهم يأتونني الرجال الذي فيهم خير ويهدون إلي بناتهم فأتزوجهم قلت وهل كانوا بهذا إما وهل يجوز فسكت ولكن الله أراء المسلمين وله أتباع كثيرون إلى ما لم حد وله مؤلفات أيضا له طلعت له على رسالة مؤلف سماه سبيل السلام في وجوب بقاء المقام وذلك أن المقام لما حول من مكان إلى مكان آخر في أيام الملك سعود بفتوى من الشيخ محمد رحمه الله حصل سين وجيم ونشرت الصحف في ذاك الوقت حقا على الحكومة وعلى نقل المقام وهو من جملة من ألف في هذا المقام في هذا الموضوع وطبع وهو ينتمي إلى العلم لكنه لا علم عنده فهو أيضا من أئمة المغلين إن كان مات على ما عرفناه عليه إذا لم يتوب وأتباعه وهذا الجنس كثيرون جدا يدعون الناس منهم من يدعو الناس إلى عبادة القبور ويؤلف بها المؤلفات وهذا لا شك أنه من أئمة المغلين بل بعض منهم يدعو إلى طريقة التجاني التي عرفناها وهذا لا شك أنه من أئمة المغلين والبعض منهم يدعو إلى طريقة النقشبندي وكذلك أيضا هذا من الأئمة المغلين وأمثالهم كثير وكثير من المبتدعة والفرق والطوائف التي انحرفت وخرجت عن الصراط المستقيم وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين لأنهم أعوان الشيطان يدعونهم إلى الضلال ويحشنون لهم الضلال ويقولون إن هذا هو الحق وهو ليس هو بالحق بل هو الضلال البعيد وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تخوفه على أمته مثلها أمثال هؤلاء ثم قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرضى إلى يوم القيامة هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فإن السيف منذ وقع في رقبة عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو لا يزال باق في هذه الأمة لا يرتفع إلى يوم القيامة إلا أنه يقل ويكثر فربما ارتفع في جهة ويقع في جهة أخرى من الحروب والدمار والقتل والقتال كما هو معلوم وإذا وقع عليهم الشيخ لم يرفع إلى يوم القيامة وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء وهو من أجل الصحابة ومن أفضلهم وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ووحي وهو ذو النورين تزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقع في آخر أيامه مما حصل هذا ابتلاء وامتحان معلوم ما ذكره المؤرخون في ذلك الحافظ ابن كثير وابن الأثير وابن جرير وغيرهم في هذا المقام ولما قتل رضي الله عنه أنشد هشام بن ثابت قصيدته المعروفة التي قال فيها

ممنوع على اختبار يلا يجعل اختبار لا لا خاصة إذا كان له شأن مركز اجتماعي ولا أن مالية تسهيله يعني ما هو من أهل الدين ولا من أهل الدين يقولون بالسنة إيدين وهذا الثاني ما أظن أنا والله هذا بعض حاصل هذه المحبة هذه شيء قريب ولا قريب إذا كان طعام ما جاء أو صديقه أو خاص الله هل يسوق شرعا؟ نعم هل يسوق شرعا عفى الله عنك؟ ما يسوق ما لكن أمر على هذا شأن يعني هذا في السنة إذن ولا إذن ذلك بالنسبة إليه يعني من فرحته دخل على وصول المجيء ولا لا أن له حكم العيد الذي يحرم صيامه والذي لا ما يعني إظهار للعنس والسرور والفرح بمجيئه فهو عندي بمنزلة العيد هذا قصدي أنا أمضي أمضي قصدي نعم هذا أمر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنك تفتدي وبمن سبقك من الأنبياء فإن الأول الآية ووهبنا له يعني إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم ويقال بلا أنقاذ أولئك عن هؤلاء المنفوذة أولئك الذين هدى الله فبهداهم يا محمد هذا دينهم الإسلام كلهم خلي الشريعة هذا المكتب في الإسلام وفي الأمور الدنيوية يعني أخذ العلماء هذا أن داود عليه السلام كان صانع يصنع الحديث فيعني ينبغي لأمتك أن تعمل مثل هذا العمل لأن هذا عمل الأنبياء قبلك فلا مشاحة بأن نقيم المصانع مثلا نصلح الطائرات والدبابات وكاتب بها الأداء فنقول لا بأس بذلك لأن داود كان يعمل الدروع الحرب يعمل الدروع ودروع الحرب ونبيهما من رب العباد فنتخذها بناء على هذا وكذلك أيضا دين كلهم الإسلام والإسلام ودين الأنبياء أما الشريعة التي فيها بما يحل ويحل جعلنا من مشرعته ومن حول هذا وفيما في الحديث جاء عن الرسول ورد عن الرسول نحن بني العلات ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. الله حرم على اليهود الإبل، حرم عليهم النعام، حرم عليهم الشحوم، أربعها الله. وبعض الشرائع صيام غير صيام، نعم. صلى الله عليه الإمام أحمد. الإمام أحمد قال على هذا الحديث إن لم يكونوا الطائفة المنصورة إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من ما هي الخصيصة أو الميزة التي استحقوا أن يكونوا هم الطائفة المنصورة صلى الله عليه وسلم أهل الحديث بالمعنى الصحيح الذين ضبطوا الحديث وميزوه وهذبوه وبينوا أحكامه وبينوا فقهه وعملوا به وأمروا الناس بالعمل به هذا هؤلاء هم أهل الحديث بالمعنى الصحيح أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر